والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم. الأول عمل الحرابة وقطاع الطريق ومش عارف إيه وبتاعه، وبعدين جالي عملية تانية يريد أن يصون بها ثمرة حركة المؤمن في مجتمعه، لأن الإيمان يحب أن تتحرك، ولتتحرك يضمن لك ثمرة حركتك. أما إن تحركت وجت ثمرة وبعدين حد خدها منك تاني تذهب في الحركة، وحين تذهب في الحركة إيه اللي يحصل؟ الوجود هيتوقف. يبقى احنا من حظنا ان الحركة ايه؟ ان الحركة تستمر. ما تستمرش الا ان امنت صاحب الحركة على ثمرته من الحركة. بس انت تكون راكب عليه حركته فيما شرع الله، وبعد ذلك حين يتحرك بما شرع الله ويكسب من حلال مالكش حكاية عنده. ليه؟ ام قال لك لان حركته ستفيد المجتمع، كان ذلك في باله او لم يكن، كان ذلك في باله او لم يكن. احنا قلنا زمان ان الرجل اللي عنده فلوس وحطتها وكنسي يقول الحق سبحانه وتعالى يريد ان يفتح ابواب الخير لمن لا يجد المال، يوم يخليه ما يقول الله وانا المال عندي متكنس كده ما يصح نبني به ايه؟ عمارة. وابن عمارة يوم يزينها له بقى، ابن عمارة 10 ادوار والدور 4 شقق والشقة اجرها ب100 جنيه يبقى تطلع قد كده. هو قاعد يحسبها ومش عارف الخطر ده جاي له ازاي. الله سبحانه وتعالى يقذف في باله الايه؟ الخواطر. وبعد ذلك يقوم بقى يروح شاري حتة ارض، يبقى اللي عايز يبيع ارض اندفع رهيص، وبعدين يجيب اللي يفحت واللي مش عارف يجيب الطوب ويجيب اللي يبني ويقعد بقى يطلع الفلوس ايه؟ كله قبل ما ينتفع منها حاجة تكون ايه؟ الله. قبل هو ما ينتفع انتفع افقر طبقات المجتمع. شوف بمجرد الخاطر، مجرد ايه؟ مجرد الخاطر. ما يعرفش الخاطر ده مين اللي جابوه. ما واحد عمال كده عنده حتة ارض ونفسه يبيعها علشان يجهز بنته علشان يحج عشان ما كانش يخد خاطر لواحد كده، امال يجي ازاي؟ ما انتم لازم تفهموا ان كل واحد في الكون له رسالة. احنا قلنا البخيل له ايه؟ له رسالة. مفهوم ولا لا؟ بخيل له رسالة. طب يفرض واحد كريم كده وفاتحها على البحر ومضيع ثروته وبعد ذلك جت مش عارف ايه وبده يبيع له ربع فدان علشان يعني يحافظ على، طب يبيعه لمين بالله؟ يبيعه للعملية والصلة. طبعا يبيعه على اللي بيوصله مش كده ولا ايه؟ الله. يبقى اذا هو بيعين ولا لا؟ كل حركه في الوجود. اوعوا تفتكروا ان في حركه في الوجود، مش ممكن، مش ممكن ابدا. ولذلك لما يجي ربنا يقول الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا، يعملوا ذنب وبعدين يتوبوا ايه؟ ويصلحوا. يصلحوا يعني ايه؟ السيئه او الذنب يطرده. يقوم لما السيئه او الذنب يطرده يقول لك اعمل الشيء فلان عشان يمكن ربنا ايه؟ ابن المسجد ساعد مش عارف الحلال. هو في حد ياخد حاجه من ورا ربنا كده يقول له لا والله لازم اطفعك الدم في سبيلي واخلي السيئه دي تطردك عشان تيجي تقول لك اعملها عشان ربنا، واعمل دي عشان كذا، واعمل دي عشان كذا، واعمل دي عشان كذا، ان الحسنات يذيبن الايه؟ تقول له اللي خدته كده من هنا هنطلعه منك. ما تفكرش حد بيضحك عليك ابدا. نعم. فيجي بده يحمل المجتمع يقوم يقول لك قبل ما ينتفع الراجل بالعمارة يكون كل فلوسه خرجت لمين؟ للناس، لأفقر طبقات المجتمع. هل كان في باله أن ينفع الناس؟ يبقى الناس انتفعوا غصب عنه. ويمكن بعدين بعد ما يطلعها كده يجي حد يقمم هذا، يمكن المقاول يخون فيها وتروح واقعة على الناس. يقول يا سلام، أسن الحق سبحانه وتعالى بمجرد القواطر. نعم هو غيب وقيوم، يوم يعمل حركته في الكون غيب. خواطر عايشة في الناس كده، انت تقعد كده هو ان كنت بيتك على السوق ولا حاجة زي ما بنشوف، وتبص مثلا تلاقي يوم السوق تجد على عجيبة. لو انت احد شفت المنظر ده تتعجب في الكون ومدير الكون ومدبر الكون والقيوم.